بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في باب ما جاء في ذي الوجهين، وذي الوجهين هو الشخص المتلون كما يقال، يأتي عند هؤلاء بكلام ثم يأتي إلى الآخرين بكلام آخر، وهذه من صفات المنافقين. والله عز وجل ذكر في سورة البقرة الآيات التي تبين وصف المؤمنين ووصف الكفار ووصف المنافقين، فالمؤمنون ذكر فيهم آيتين فقط، وأما الكفار كذلك ذكر فيهم آيتين، وأما المنافقين فذكر فيهم 13 آية، وذلك لأن الضرر على المسلمين من المنافقين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر تعرفه أنه كافر وهو عدوك، ولكن المنافق يظهر بلسانه الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، وهم يقولون رسول الله، وهم لا يكذبون في ذلك القول، ولكنهم لا يعتقدون هذا القول بقلوبهم، وإنما يتكلمون ذلك بألسنتهم. هذا الباب الذي عقده المؤلف في كتاب الكبائر باب ما جاء في ذي الوجهين، وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهو يتكلم عن المنافقين إذا قابلوا المؤمنين قالوا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول الله عز وجل في المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا يكونوا مع المؤمنين ولا يكونوا مع المنافقين، وهم اليهود في أيامهم حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة. ثم ذكر حديثا في صحيح البخاري ومسلم ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذه ليست من صفات المسلمين، فالمسلم لا يكون كذلك، وإنما يكون صادقا ويتكلم بالصدق، ولا يعمل مع هؤلاء كلاما ثم يأتي للآخرين فيعمل معهم كلاما آخر. وهذا داخل في باب النميمة وفي نقل الكلام من شخص لآخر. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانان من النار. فذو الوجهين هو المتلون مع الناس، حيث يقول في المجلس ما يرضي أهله، ثم يذهب عند الآخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم الأولين، وهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه، وهذا هو النفاق، وهذه هي المداهنة المحرمة. فيظهر لهم أي لهؤلاء على أنه معهم وهو منافق، يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر. الله عز وجل بيّن المنافقين وذكر فيهم الآيات التي ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الصفات، فيقول الله عز وجل فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال في الآية الأخرى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الصفات لا تكون من صفات المسلم المؤمن الذي يرجو الله عز وجل ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، وإنما المسلم يكون مستقيما صادقا. ولهذا قال الشارح: أما المسلم فهو صادق لا يتلون ولا يرائي، ويعامل كلا بما يستحق شرعا، ويلتزم تقوى الله والصدق. وتقوى الله عز وجل، الله أخبر في كتابه عن التقوى وبين معناها. هذه التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى، بمعنى أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بما يرضيه. والله فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. فالمأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نضرب أمثلة حتى يفهم الإنسان أن المأمور به المطلوب منه أن يؤدي الذي يستطيعه، والمنهي عنه ينتهي عنه كله لأنه يستطيع أن ينتهي. الله عز وجل ذكر في كتابه وأمر في كتابه بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. إذن أنت تصلي بقدر ما تستطيع، ما تستطيع أن تصلي قائم، لأن الصلاة أمر بها أن تصلي قائما، لكن ما تستطيع، إذن تنتقل إلى الجلوس. ما تستطيع وأنت جالس، إذن وأنت مضطجع. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من الأحوال. ولهذا أنبه إخواني أن بعضهم قد يمرض، وهذا مكتوب على الناس جميعا، فإذا مرض ترك الصلاة. إذا قيل له صلي قال: يمكن بعدما أقوم أصلي. أيش دراك أنك ما تقوم من هذا الفراش إلا للمقبرة؟ فينبغي على المسلم أن لا يترك الصلاة، ويصلي بقدر ما يستطيع، كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب. إذن ينبغي للمسلم أن يؤدي المأمور به بقدر ما يستطيع. أمرنا بالزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إلى آخر أركان الإسلام الخمسة. طيب، الصلاة الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة؟ ما عندك مال حتى تزكي، ما تجب عليك الزكاة. هذه الأشياء المأمور بها. أمرت بالحج، لكن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت، والاستطاعة تكون بالبدن وبالمال وبأمن الطريق. إذا توفرت هذه وجبت على الإنسان أن يؤدي هذه الفريضة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأوامر التي أمرت بها تؤدي ما تستطيعه. ودنا ننتقل إلى أمثلة إلى الأشياء المنهية عنها، وننظر هل فيه شيء نهيت عنه وأنت لا تستطيع تنتهي لابد أن تعمله. نذكر أمثلة: نهيت عن الكذب، وعن الغيبة، وعن النميمة، وعن شرب الخمر، وعن السرقة، وعن الزنا. هل فيه أحد يستطيع يقول: والله أنا ما أستطيع أنتهي عن هذه الأشياء؟ فيه أحد يستطيع يقول هذا القول؟ ما يقوله إلا إلا معاند، كل واحد يستطيع أن ينتهي. نهيت أن لا تشرب الخمر، لماذا تشرب؟ نهيت أن لا تكذب، لماذا تكذب؟ نهيت أن لا تسرق، لماذا تسرق؟ إذن الأشياء المنهي عنها الله عز وجل بين على أن كل ما نهي عنه يستطيع المسلم أن ينتهي عنه، لكن كل ما أمر الله به قد تستطيع أن تؤديه وقد لا تستطيع. إذن تؤدي ما تستطيعه، وأما المنهي عنه فلا بد أن تنتهي عنه تماما. هو الآن يتكلم عن المنافقين في هذه الآية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا في أول سورة البقرة. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن هدى للبشرية كلها، أنزله الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبين العلماء الحكمة في ذلك وهي واضحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وآخر الأنبياء، ليس بعده نبي، وكتابه الذي أنزله الله عليه ليس بعده كتاب. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن امرأة صالحة كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نذهب إلى أم أيمن نزورها، فلما ذهبوا لزيارتها بكت، فقالوا لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. يعني ننظر لفقه هذه المرأة، فقهها في الدين، تقول أنا أبكي لأن الوحي انقطع، ما عندي وحي ينزل من السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي انقطع الوحي، والرسول لم يمت حتى أكمل الله الدين. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، وهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تكفل الله بحفظه. وكلكم تعلمون الآن الأطفال الصغار، الطفل عمره 10 سنوات 12 سنة يحفظ القرآن كله، لأن الله عز وجل يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا من تسهيل الله عز وجل وحفظه لهذا الكتاب. ولهذا لما نجد بعض الطوائف الضالة تقول أن في القرآن نقص ونحذف منه شيء، هذا افتراء وكذب. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له الحافظون، وهذا شخص يأتي يقول فيه نقص، فيه آية كذا أسقطت أو فيه سورة كذا أسقطت، هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم الذي يخاف الله عز وجل. فالله عز وجل تكفل بحفظ كتابه وهو موجود ومحفوظ إلى قيام الساعة كما قال الله عز وجل. إذن كتاب الله محفوظ. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل للبشرية كلها، لأن الرسول رسول للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان النبي يبعث في وقته قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جماعة، ونبي آخر يبعث إلى جماعة في وقت واحد، وكان إبراهيم وكان لوط في وقت واحد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. ولهذا كل ما كان في تلك الأديان من الأشياء المطلوب العمل بها ومتابعته كلها موجودة في كتاب الله، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. بعد بعثة الرسول ما فيه دين غير الإسلام، الله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كون واحد يقول والله في دين يهودي دين نصراني دين مسيحي، هذا كله افتراء على الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو الكفار يعلمون أن بعثته رحمة لهم لما تخلفوا عن ذلك، فهو رحمة للعالمين جميعا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الذي أريد أن أقول أن يفهم كل مسلم على أنه ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح إلا الإسلام. ما عدا الإسلام الصحيح منسوخ، والمحرف محرف. إذن ليس فيه دين غير الإسلام، والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المؤلف هنا يذكر يقول أن هذه السورة، سورة البقرة، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو هدى للمتقين، وعرفنا المتقون الذين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن كل ما أمر الله به عز وجل في كتابه عرفنا على أن الذي نستطيعه نؤديه، وما لم نستطيعه يسقط عنا، وأما ما نهينا عنه فيجب علينا أن ننتهي عنه كله. يقول هنا: ولكن الناس تجاه هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا، وهم الذين أسلموا وقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا إسلام ظاهر وباطن، ما هو إسلام في الظاهر فقط والباطن يخفى فيه غير ذلك، لا، ظاهرا وباطنا، وهم المؤمنون. وفي هؤلاء يقول سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن هاتين آيتين في كتاب الله هي في المؤمنين الذين حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم آمنوا به وقبلوا دعوته، وبين الله عز وجل وصفهم وأنهم هم المفلحون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كل ما أنزل الله عز وجل من الكتب يؤمن به، الموجود كما هو موجود في القرآن. هناك كتب أنزلت، ما نبي من الأنبياء إلا وأنزل عليه كتاب هداية لأمته، لكن هذه الكتب مؤقتة، بمعنى أنه إذا انتهت رسالة هذا الرسول وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء جميعا، كل تلك الكتب نسخت، ولم يبقى إلا القرآن الذي هو بين أيدينا ومحفوظ، كفر الله بحفظه. ذكر الله في حقهم آيتين وذكر صفاتهم، ثم ختم ذلك بأنهم هم المفلحون، سواء من العرب يعني الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست رسالته للعرب فقط بل هي للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أو من أهل الكتاب الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وبالرسل والكتب كلها، أو يقول أهل الكتاب الذين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وهم موجودون فآمنوا به. إذن الآيتين هذه مذكورة في هؤلاء الذين أسلموا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهم الذين استمروا على إيمانهم وسيستمرون إن شاء الله إلى قيام الساعة. القسم الثاني من الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم الكفار، وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهرا وباطنا، لم يقبلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بل آذوه هو وأصحابه، وكل طالب علم يقرأ كتاب الله ويقرأ السيرة النبوية يعرف ماذا صنع كفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف آذوه في مكة، وكان يطلع السلاء يعني الجزور يضعوه على ظهره وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فآذوه، ثم أذن الله له في الهجرة. ويذكر طلاب العلم الذين يقرؤون القرآن عموما أن الله عز وجل أذن أولا لبعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة لما آذاهم الكفار، ذهبوا إلى الحبشة، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن فيها ملك لا يظلم أحد عنده، وبالفعل ذهبوا إلى الحبشة وهي الهجرة المعروفة، ولم يرجعوا إلا في فتح خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخرج من مكة مهاجرا إلا بإذن من الله عز وجل، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن منه أن يهاجر، لأن في عدد من الصحابة هاجروا بعدما أذن الله عز وجل لهم في الهجرة، عدد منهم هاجروا، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هاجر إلى مكة إلى المدينة، وكان كل واحد من أهل مكة إذا أراد أن يهاجر لابد أن يخرج خفية، لأنهم لو علموا به ينكرون به، يقتلونه ويفعلون فيه ما يمكن أن يفعلونه فيه. إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رضي يهاجر خفية، بل خرج وقال للناس أنا مهاجر، الذي يريد يعترضني يتفضل، وكلهم لم يستطيعوا أن يعترضوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الفاروق، وهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفه إذا سلك شعبا سلك الشيطان شعبا آخر. أبو بكر كان يطلب من الرسول أن يأذن له بالهجرة، وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. حينما كثر المسلمون في مكة وصار الخلاف بين المسلمين وبين جماعتهم من أهل بيتهم، هذا مسلم وهذا أخوه كافر، هذا مسلم أبوه كافر، فيختلفون، هم أخذوا على أن هذا تفريق لكلمتهم. قريش قالوا أن محمدا فرق كلمتهم، وهم يريدون جمع الكلمة. عملوا مؤتمرهم المعروف في دار الندوة، هذا المؤتمر الذي عملوه يأتون فيه المنكر في ناديهم هذا، اجتمعوا وإبليس يتابعهم، حضر معهم لكن جاء بصورة ما يعرفونه، ومؤتمرهم هذا يعني شبه سري ما يمكن يطلع عليه إلا الجماعة الذين مخططين لهذا العمل. فلما شاهدوا هذا الرجل قالوا ايش جابك، ماذا جاء بك؟ وإبليس معروف، قال لهم سمعت أن هناك أمرا يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فلما سمعوا هذه الكلمة منه أذنوا له. اجتمع هؤلاء الكفار في دار الندوة في مكة وصاروا يتداولون رأيهم في محمد ماذا يصنعون فيه، ويدعون عليه أنه فرق كلمتهم، ماذا يصنعون وماذا يعملون معه. جماعة قالوا نطرده، يعني نخرجه من مكة نطرده. فقال بعضهم هذا الرجل لو طردتموه عنده لسان حلو طيب الناس يفهمون منه ويسمعون منه، فقد يجتمعون عليه ويأتون يخرجوكم من دياركم. فإبليس وافقهم على هذا الرأي، قال كلامهم هؤلاء هو الصحيح، لأنه قد يجتمع عليه الناس ويأتيكم يعملوا كذا وكذا. طيب الرأي الثاني قالوا نسجنه، وتعرفون السجن يعني يحبسوه خلاص. أيضا جماعة قالوا لو سجنتموه جماعة الذين آمنوا به سيدخلون ويخرجوه منكم بالغصب. فقال إبليس الكلام كذلك. طيب باقي فرعون هذه الأمة الذي هو أبو جهل، قال أرى رأيا لم تقعوا عليه، يعني عندي فكرة ما وقعتم عليها. طيب ما الذي عندك؟ قال أرى أن نختار من كل فخذ، يعني من القبائل الموجودين في مكة من قبائل قريش جميعا، نختار شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. إبليس قال هذا هو الرأي الصحيح، هذا هو الرأي الصحيح. يعني كل الفخوذ القبائل الموجودة كل جماعة منهم شاب وسيف معه صارم، ويجتمعون ويضربوا ضربة رجل واحد كلهم يضربوه، إذن يتفرق دمه، ما يتقدر بنو هاشم يقاتلوا الناس جميعا خلاص وتنتهي القضية. طيب تفرقوا على هذا الأساس. الله عز وجل يعلم كيدهم ومؤامرتهم هذه، اقرأوا في سورة الأنفال الله عز وجل يقول عن هذا المؤتمر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه الآية فيها هذه القصة الثلاث، هذه المؤامرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله عز وجل أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه المؤامرة التي صارت، وجت الإذن، جاء الإذن في الهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها ذهب إلى بيت أبي بكر، وفي العادة ما يأتي في النهار، يأتي في أوقات غير هذا الوقت، فلما جاء في هذا الوقت عرف أبو بكر أن فيه مشكلة، فيه أمر مهم، فاستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج من في البيت عندك، يعني عندي كلام ما نريد أحد يطلع عليه، أخرج من في البيت عندك. فقال: ليس فيه أحد نخشاه، إنما هم أهلك. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أذن له في الهجرة، فقال: الصحبة، يعني أبو بكر يقول للرسول: الصحبة؟ قالوا: نعم. قال: عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك. قال الرسول: بالثمن، ما يأخذها منه مجانا. قال: بالثمن. اتفقوا على هذا، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده أمانات لكفار قريش، لجيران والجماعة الموجودين، لأنهم كانوا يلقبون الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمين، فكل واحد عنده شيء ثمين يخاف عليه يأتي به عند محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا صار. الرسول عليه الصلاة والسلام كلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه من مناقبه، كلفه أن ينام على فراشه في تلك الليلة، وأنه إذا أصبح يأخذ الأمانات ويعيدها إلى أهلها، يعني يتآمرون بقتله وهو لم يخنهم في مالهم، أمانات لا بد أن يعيدها إلى أهلها. فنام علي بن أبي طالب على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول خرج في آخر الليل وهؤلاء حرس الشباب بسيوفهم ينتظرون متى يخرج محمد حتى يضربوه ضربة رجل واحد. خرج من بينهم والله أعمى أبصارهم. ذهب إلى أبي بكر، ثم ذهب هو والخريط الذي معه، الخريط معناه الدليل، دليل الطريق، وذهبوا إلى الغار، تعرفون عن الغار الآن. وحينما كانوا في الطريق كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مرة يمشي قبل الرسول، ومرة يمشي خلفه، ومرة على يمينه، ومرة على يساره. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف لهذه الحركة، لماذا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أذكر أن العدو أمامك فأتقدم، أذكر أنه خلفك فأتأخر، عن يمينك عن يسارك، يعني كله حرص ومحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناله أذى. مشوا حتى وصلوا الغار ودخلوا في الغار. الغار يمكن بعضكم قد راح وشافه، والغار معناه يعني مثل البئر في الجبل هذا. أبو بكر تقدم قبل الرسول ونزل فيه حتى ينظر الفتحات الموجودة فيه، يعني يخشى فيه يعني داب في هوام في أشياء، المهم أنه نزل قبله، وبعد ذلك نزل الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسوا في الغار. هذا الكفار فزعوا، لأنهم لما كان واحدا هناك بعيد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بين هؤلاء، وهو ما يعرف هذا الرجل على أنهم جالسون من أجل أن يضربوا الرسول عليه الصلاة والسلام بسيوفهم إذا خرج، لكن فترة طويلة. وبعدين سألهم إيش معكم هنا؟ فقالوا ننتظر محمد. قال محمد قد راح خلاص، ما عاد فيه محمد عندكم خلاص. طيب تفرقوا، طيب انتظرون علي بن أبي طالب، يظنون أنه محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح الصباح ما في إلا علي بن أبي طالب وما في محمد ولا شيء، بحثوا ما وجدوا. الكفار ذهبوا بأثرهم، مع أنه في القصة على أنه أمر راعي الغنم اللي هو تبع لأبي بكر أن يمشي على آثارهم بالغنم حتى لا يعرفوا الأثر ويمشون به، ولكنهم يعني من شيطنتهم مشوا حتى وصلوا وقفوا على الغار. اقرأوا سورة التوبة تجدون هذه القصة، إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مشوا حتى وقفوا على نفس الغار، قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال ما ظنك بثنين الله ثالثهما، الله عز وجل أعماهم. يعني مشوا حتى وقفوا على نفس الغار والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الغار، فالله عز وجل أعماهم. مكثوا الفترة المحددة لم يتفق عليها، ثم ذهبوا إلى المدينة. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه أصحابه وعملوا به ما عملوا، وخرج بهذه الصورة. وهذا منهج يتبعه المسلمون، إذا كان عند المسلمين شيء مهم ما يعلنوه للكفار. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، أخفى خروجه من مكة ولم يقل لهم أنا ذاهب إلى المدينة، ما قال هذا القول، بل اختفى في هذا المكان، ثم بعد ذلك انتقل للرحلة وحدث في الطريق ما حدث. وذاك الرجل حينما أعلنت قريش أنه من جاء بمحمد حيا أو ميتا فله 100 من الإبل جائزة، الناس كلهم يبحثون يبغون هذا 100. تعرفون الآن الجوائز حينما تحدث مشكلة يقولوا جيبوه خذوا لكم كذا، فكانوا يبحثون كل واحد يذهب في جهة. رجل في الطريق مر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الذي معه أبو بكر، فلما كانوا يبحثون قال واحد والله رأيت جماعة كذا مروا بهذا المكان من فترة، هذا سراقة يريد أن يأخذ الغنيمة هو. فقال لهم اللي مروا وضعهم كذا وكذا، أنا أعرفهم خلاص. وبعدما انصرفوا خرج، تعرفون الناس يعني يسكنون في الخيام، أخذ سيفه ورمحه وخرج من خلف الخيام وأخذ فرسه وانطلق. لما قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر ساخت قوائم الفرس حقه في الأرض فضربه فقام، واصل شوية وساخت، واصل كذلك وساخت. تعرفون كيف كلمة ساخت؟ يعني أقدام الفرس كلها غاصت في الأرض، وينزل من ثم يركب مرة ثانية ويعمل، عرف على أنه لا يستطيع أن يصل إلى هؤلاء، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الأمان، وطلب منه ورقة، يعني يكتب له ورقة على أنه إذا جاء في وقت من الأوقات واحتاج على هذه الورقة يظهرها. وبالفعل رجع، وطلبوا منه أن يكون يعم الناس، يعني في أول الوقت كان يطاردهم إما للقتل وإما للقبض عليهم، وفي آخر النهار صار يدفع عنهم كلما وجد جماعة قال هذه الجهة كلها ما فيها، يعني محمد ما هو في هذه الجهة خلاص. ووصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة المباركة واستقبله الأنصار، والذين قال الله عز وجل فيهم يعني أنهم استقبلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك الاستقبال، وأخبر الله عن المهاجرين بأنهم صادقون في إيمانهم، وأن هؤلاء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بل قاسمهم أموالهم، وبعضهم إلى وصل إلى هذا الحد قال لأخيه أن عنده زوجتان يختار واحدة يتنازل عنها ويطلقها وتعتد ثم بعد ذلك يأخذها، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، وإنما دلني على السوق فقط. هكذا كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاسموا الأنصار المهاجرين أموالهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي سمعنا على أن فيه مجموعة الذين هم عندنا مؤمنون آمنوا ظاهرا وباطنا، وعندنا كفار كان كفرهم ظاهرا، وعندنا منافقون. المنافقون هنا في المدينة، هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وسمعنا الآية وأنزلت فيهم آيات في كتاب الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، وكذلك السورة بكاملها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يؤمنون ذلك بقلوبهم وإنما يقولون ذلك بألسنتهم. هؤلاء المنافقين عاشوا هذه الفترة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المنافقون الله عز وجل أخبر رسوله بهم واحدا واحدا، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسأل من كان عنده السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذكرني عندك أن من المنافقين، يعني كل واحد يخشى على نفسه النفاق من الصحابة رضوان الله عليهم. المنافقون مكثوا هذه الفترة وعملوا الخداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة قضايا منصوصة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أن الله عز وجل نصر رسوله وأظهر دينه وانتشر هذا الدين في الشرق وفي الغرب، وتمسك المسلمون بتعاليمه وأقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. وحينما كانوا على ذلك أي المسلمون، يعني الله عز وجل نصرهم وقواهم، في خلال 50 سنة انتشر هذا الإسلام من الشرق إلى الغرب، ولم يحدث في التاريخ أن ديننا انتشر بهذه السرعة كدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين الله وهو آخر الأديان، والله تكفل بحفظ كتابه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون الله عز وجل ذكر الصنف الثالث، قالوا هم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا، آمنوا به في الظاهر وكفروا به في الباطن، فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار، وهم المنافقون، حيث قال الله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يخادعون فيظهرون الإسلام للمسلمين ويبطنون الكفر. الله عز وجل أنزل فيهم 13 آية، فقد ذكر الله فيهم 10 آية إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يعني المؤمنون نزلت فيهم آيتان، والكفار الصرحة آيتان، والمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر نزلت فيهم 13 آية. هذه كلها في أول سورة البقرة. هؤلاء المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا. وردت أسئلة يعني من بعض الناس، بعض الطلاب، أسئلة قديمة وجديدة كلها، يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم على أن هؤلاء منافقون، والله قد أخبر على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، شوف الكفار في النار لكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أشد من الضرر من الكفار، إذن جعلهم في هذه الدرجة. فيقولون لماذا ما قتلهم؟ العلماء بيّنوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو الذي يوحى إليه، وأنه لو قتل هؤلاء وهم يستحقون القتل لصار هذا ذريعة للظلمة في آخر الزمن، على أن الظلمة إذا أرادوا أن يقتلوا أهل الحق يقتلونهم. لو قيل لهم لماذا تقتلونهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون ويزكون ويحجون، قالوا هؤلاء منافقون، والرسول قد قتل المنافقين، لأنهم يظهرون بألسنتهم هذا الإيمان، فهذا فيه درء لمفسدة عظيمة. ولهذا أبو الأولى المجوس غيره، يعني أحد من يذكر اسم ما تساعدون في الصحابي الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضيض هذا جماعة يمرقون من دين مروق السهم من الرمية. جزاك الله خير. الأخ أشعفنا باسم الرجل هذا وهو ذو الخويصرة. هذا الرجل حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام غنيمة بين المسلمين، ماذا قال هذا الرجل؟ قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، أعدل فإنك لم تعدل. يعني الرسول قسم هذه الغنيمة بين هؤلاء الذين يستحقون، قسم بينهم، هذا الرجل قال هذه الكلمة، أعدل فإنك لم تعدل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له خبت وخسرت، من يعدل إلا ما أعدل؟ وأخبر الله عز وجل أمنه على من في الأرض، هذا لا يمن على هذا المال القليل. قال أحد الصحابة إما خالد أو غيره، إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه، لأن هذه الكلمة كلمة ردة، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، أعدل فإنك لم تعدل. الرسول ما قال له أنه مو مرتد، لكن قال هذه الكلمة نسمعها ونتفقه فيها، قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل وإن كان عنده نفاق لكنه أصبح مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين يدعون إلى الإسلام إذا شاهدوا مثل هذا نشروا بين الناس، انظروا محمدا من دخل في دينه يقتله. قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه الصحبة صحبة في الظاهر الآن، وقد قال هذا القول الذي هو يحكم بردته وأنه يستحق القتل، ولكن منع من ذلك. إذن هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعله لم يقتل المنافقين كما بين العلماء ذلك، بأنه لو قتلهم هم يستحقون القتل لصار ذريعة للذين يريدون أن يفسدوا الإسلام وأن يعتدوا على أهل الخير ويقتلونهم بحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين، والمنافقون يعني يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورسول قتلهم، وهؤلاء يقولون هكذا وهم من هذا النوع. إذن هذه القضية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن الناس يتحدثوا أن محمد يقتل أصحابه، فيكونوا في صد للناس عن الدخول في الإسلام. من الأمور التي ضربوها أمثلة مثل هذا الحكم، والحديث هذا مع طلاب العلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، مكة أخرج منها كما سمعنا في قصة الهجرة، أخرج منها طريدا، ولما أراد العمرة منعوه في غزوة الحديبية، صدوه عن المسجد، صدوه عن الحرم، وسار بينهم العهد على أنه هذه السنة لا يمكن أن يعتمر، والسنة الثانية يأذنون له. الشاهد من هذا أنه لما فتح مكة، ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه أن ذاك الصلح، صلح الحديبية، هو فتح، لأن الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 1500 تقريبا، بعد سنتين في السنة الثامنة كم العدد الذين جاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آلاف، لأنه لما صار الصلح آمن الناس بعضهم بعض، فاختلط المسلمون بالكفار، فعرفوا الكفار على أن ما عند محمد وما عند أصحابه هو خير كله، فدخل عدد كبير من الناس في الإسلام. لما جاء للفتح، فتح مكة، وأيضا حتى نعطي حق للنساء، يقول حقوق النساء، حينما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يتأخر لما اعترضوا، وصار الصلح بينه وبينهم أن يكون في العام القادم، هو أمر الناس أن يحلوا، هم محرمون فما رضوا، دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقال: أما ترين ماذا يصنع الناس؟ أمرهم ما يقبلوا مني؟ نسمع رأيها ماذا قالت. قالت: أنت تريدهم يعني يحلون الإحرام اللي؟ قال: لا. قالت له: اخرج ولا تتكلم مع أحد، وادعوا الحلاق حقك وخلوا يحلق رأسك وخلاص. ماذا اللي صار؟ لما جاء بالحلاق بدأ يحلق رأسه، صار الناس بعضهم يحلق البعض، حتى بعضهم يريد أن يكسر رقبة الآخر. لماذا؟ لأنهم لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ذلك العمل، نفذوا هذا. أنا أريد أن أقول على أن النساء فيهن خير كثير جدا، ومريم أم عيسى يعني فيها خير كثير، مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالشاهد من ذلك على أن الإسلام يساوي بين الرجال والنساء في الحقوق التي ينبغي أن يساوى بينهم فيها، ما هو يعني نجعل الرجل يعني مثل المرأة، يعني المرأة مثل الرجل. الله عز وجل قال يعني في الوصية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ليس معناه أنه من أجل أن الرجل قد يكون أفضل من المرأة، ولكن العلماء بيّنوا على أن المرأة يعني إذا رجعنا لتقسيم الميراث، كيف المرأة تعطى 1000 وأخوها يعطى 2000؟ لماذا؟ بيّن العلماء على أن هذه المرأة هي لا تعول نفسها، في الغالب يعولها أهلها. الأمر الثاني هي إذا تزوجت وعطيت مال من الزوج، أما أخوها فإذا أراد أن يتزوج فلا بد أن ينفق، يعني يجمع له مال حتى يتزوج. فلما عملوا هذه المعادلة وجدوا أن المرأة قد تأخذ أكثر من أخيها، لما عملوا هذه المعادلة تبين يعني من حكمة الإسلام وحكمة الشريعة الإسلامية على أن المرأة قد تأخذ مثل أخيها أو أكثر. فالله عز وجل هو الذي قسم الميراث، ولهذا تجدون سورة كاملة وهي سورة النساء من أولها لآخرها في تقسيم الميراث بين الورثة، وكما قال غير: لم يكلهن إلى عرب ولا عجم، إنما الله عز وجل هو الذي تكفل بذلك. إذن هو تكفل بذلك وهو الذي قسم الميراث، ولن تجدوا في هذه السورة إلا كلها من أولها لآخرها في تقسيم الميراث بين الورثة، وهذا هو العدل من الله عز وجل بين عباده. نرجع للمنافقون. المنافقون هذه صفاتهم، قالوا من صفاتهم أن لهم وجهين، حيث وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وشياطينهم في ذاك الوقت هم اليهود الذين قال لهم هؤلاء المنافقون: إنا معكم ضد محمد، ولكننا نظهر الإيمان به خداعا، إنما نحن مستهزئون، أي يستهزئون بالإيمان، وهم في المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا لهم الإيمان نفاقا ومصانعة وتقية، في حين أنهم إذا ذهبوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار اليهود ورؤوس الشرك أخبروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذا قال الله سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. فهذه صفة المنافقين، سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، وهم الذين يستغلون الوجهين مع الناس والعياذ بالله. وقد قال تعالى في حق المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن من صفات المنافقين أنهم لا يقومون للصلاة إلا كسالى، لأنهم لا يصلون إلا رياء، ولهذا في الأوقات التي لا يشاهدهم فيها الناس لا يصلون. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الصفة، لأن هذه من صفات المنافقين حينما يراؤون بأعمالهم، والله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. حاجة تدخل على المسلم في عبادته وهو قد لا يدركها في قضية الرياء، الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. الرياء يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. مثلا إنسان يقوم يصلي فيمر أمامه واحد من الشخصيات، فلما يشاهده فبدل ما كان يقرأ السور القصار في الصلاة، بدل ما كان يسبح تسبيحتين ثلاث تسبيحات، يطول في القيام وفي الركوع وفي السجود، من أجل أن ذاك الرجل شاهده حتى يقول عنه أن فلان ونعم يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه شركه. الله عز وجل ليس له حاجة على العمل الذي تشرك فيه معه غيره، إما أن يكون العمل خالصا لله وإما يذهب هذا العمل. إذن الرياء الذي يدخل على الإنسان في أعماله هذا يحبط العمل الذي يقع فيه. هذه الصلاة الذي عمل فيها هذا العمل هي التي تحبط، بخلاف الشرك الأكبر. والله عز وجل قال في كتابه لرسوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك يحبط الأعمال جميعا، الشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا، وأما الرياء فيحبط العمل الذي يقع فيه. إذن أنت إذا صليت رياء، تصدقت رياء، حججت رياء من أجل الناس يقولوا يا حاج فلان يا حاج فلان، هذا العمل هو الذي يذهب عليك. يعني الرياء يذهب العمل الذي يقع فيه، بخلاف الشرك فإنه يحبط جميع الأعمال. والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله هذه كلها من الشرك الأكبر، وكلها تحبط الأعمال، فينبغي المسلم أن يتجنبها، ولا يظن أنها كما يقال ما هو إلا توسل بالصالحين كما يقولون، والأمر ليس كذلك. كونك تذبح لغير الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. كيف تذبح لغير الله؟ والله عز وجل هو الذي أوجدك وهو الذي أمرك بعبادته وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن ينبغي أن تكون العبادة كلها خالصة لله عز وجل. وأما الرياء كما قلنا فهو يحبط العمل. الإنسان مثلا إذا جاء يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان قد يسأل عن المال هذا ماذا عمل فيه وماذا عمل فيه في دنيا، فيقول هذا الرجل صاحب المال: ما تركت سبيلا من سبل الخير تريده وتحب العمل فيه إلا عملته، تصدقت، بنيت المساجد، أعنت المساكين، أعنت المجاهدين في سبيل الله. الله عز وجل هو يعلم ذلك. الله عز وجل يقول له: كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال جواد، فقد قيل، يعني عملت ذلك العمل حتى الناس يثنون عليك. إذا كان واحد الآن يبني المساجد يريد بالناس يقول: والله فلان ونعم، يبني المساجد في القرى وفي الأماكن هذه كلها، إذا كان يريد هذا لا يستفيد منه شأن في آخرته، إنما عمل ذلك ليقال أنه جواد وقد قيل. إذن ينبغي للمسلم أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل وأن لا يشرك به شيئا. يمكن باقي لنا الوقت، والله ما أدري ماذا باقي، نتكلم عن الزيارة، كم باقي من الوقت؟ دقيقة واحدة. على كل حال إن شاء الله مرة ثانية نتكلم عن الزيارة. الزيارة أنتم جئتم يعني من بلادكم لزيارة هذا المسجد والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وينبغي للمسلم أنه إذا جاء المسجد يبدأ بالصلاة ثم يذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس ممنوعا، وإنما يذهب للسلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذه الزيارة المشروعة. لو أراد أو استطاع أن يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان كلامه هذا صحيحا. إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، ما يستقبل القبر. إذا أراد أن يدعو الله يستقبل القبلة ويدعو بما أراد من عمل الخير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.